سیده هلیل كنت زعلانا رفيق في السماء والشين حليل حليل تموت لما تبين لما تبين مثل قولت العديد والزين عز الحبيب ما لا يلو من العز الحبيب ما لا يلو من العز الحبيب ما لا يلو قدس لعنون وكان فوح عبير ونود ما كان الزمن طار وتيقن من تالا لا آسف ولا محزون عليل عمر القضيت معاه وديك قلت من تالا لا آسف ولا محزون عليل عمر القضيت معاه بدا براي بقدر بمشي وطاينا عزمة الهداي ولو حر الدم وصي عليه نسم العسل جواي قوافل الصبر ما تطهر كمان حالها في الدوباي وديك جلد من سالة لا ولا شجر الليالي سجود حتى العرش صبر يا الحسن مهرود هفي غربك الوفاء قبل لا يلكتك تكون صبر يا الحسن مهرود هفي غربك الوفاء قبل لا يلكتك تكون وعيش يا جمال عزيز عيش يا جمال عزيز Yeah. قلبي بين ايديك عشاشي قلبي بين ايديك انا البين اللي احتاجها يا ولا وقع وانحزم وعود عيش يا جمال عزيز وعيش يا جمال عزيز يجل عليك ما طريقك لا غفلا لا نسمع لبكا بحشاني قدر ما الله أداني قرون وشريت بسياني بريساني بحشاني بريساني قدر ما الله أداني قرون وشريت بسياني بحشاني بريساني بحشاني قدر ما بريتاني وحشتاني قدر ما الله أداني قلوة ودين بشرياني بريتاني.